من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ I don't know. والذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم مذبذبين بين ذلك لا